وصمدوا ارهق الله اعداءهم ومكنهم من مكن المسلمين المستضعفين من رقابهم. اسمعوا كده، من كان يتصور ان بلالا الذي كان يعذب في بطحاء مكة وتوضع عليه الحجارة ويسحب من رقبته ويسام سوء العذاب، من كان يتصور انه يكون مؤذنا للاسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من كان يتصور ذلك؟ من كان يتصور ان بلالا عندما يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن الهجري يرتفع صوته على الكعبة الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الى لا اله الا الله. ايها الاخوة المسلمون، ذاقوا هذه المكانة ووصلوا اليها بالثبات على المبدأ، بثقتهم الكاملة في الله رب العالمين، بمعرفتهم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وان الله سبحانه وتعالى غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما هو المطلوب اذا؟ اذكر من خلال الايات. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الصدور مالها؟ الصدور دائما متعلقة بايه؟ شايف اعداء الاسلام عندهم ماديات كثيرة، عندهم تفوق تكنولوجي، عندهم تفوق علمي، صدقونا بمراحل كثيرة. طب ما هم كانوا سابقين الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما بعث بمراحل كثيرة، وسابقين العرب بمراحل كثيرة، ولو كانت هذه النظرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللعرب الاميين الذين امنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندما نظروا للروم كدولة قوية وعندما نظروا للفرس كدولة قوية وقالوا متى نصل الى ما وصل هؤلاء، علينا ان نكون في حدودنا، لا نرفع رؤوسنا امام هؤلاء، لابد ان نقف خاضعين نكون في حدودنا. لو قال المسلمون السابقون هذا لكان لنا منهم قدوة، لكنهم اعتمدوا على الله ونظروا الى ما عندهم من رصيد وعرفوا ان جانبهم هو الاقوى وانهم بايمانهم بالله عز وجل منصورون. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. انا لننصر، ربنا اللي بيقول كده، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اقول ننظر للآية، وشفاء لما في الصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لا تضعوا في الصدور عندما تكون مملوءة ايمانا بالله رب العالمين، لا ترهب من قوة مادية، لا تنزعج ولا تنبهر عندما تكون هي في جانب الايمان في جانب والقوة المادية للآخرين في جانب، ونحن عندما نقول هذا لا نهون من القوة المادية، لكننا لا نقول ليست هي التي تنصر من تكون في جانبه القوة المادية. أذكر لكم مثلا، لما فتح المسلمون الفرس ووجدوا ان الفرس نزلوا في الميدان بسلاح جديد، سلاح الفيلة، ولم يكن العرب يعهدون مثل هذا السلاح قبل ذلك، كانوا يعرفون الإبل ويعرفون الخيل لكنهم لم يكونوا يعرفون الفيلة. فبعث